بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرد قائمكم ويوقظ نائمكم، يرد القائم ويوقظ النائم، وإذا كان بعيد ما حصل مقصود منه. نعم، أحسن الله. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن خليل الراس رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الواسطية: وفي الآية الحث على العدل وفضله، وأنه سبب لمحبة الله عز وجل. فيقول إن الله حب المقسطين. نعم، تكلم عليها الرجعة مقسطين. المقسطين عندك التفسير الآن؟ عندك بعض التفسير؟ تفسير ايش قال المقسطين؟ لا ذاك أمس. لا يقصد إن الله يحمل. تصنع قال القاصد، ذكر القاصد، والقاصد هو الجائر. ها؟ أما القاصد فكان جهنم الحضرة، ذكر. قال أحسن الله إليك. وأما قوله في الآية الثانية وأقسطوا، فهو أمر بالإقساط، وهو العدل في الحكم بين الطائفتين المتنازعتين من المؤمنين. نعم. وهو من قسط إذا جار. هذا هو الإشكال. من أقسط إذا عدل. وليس من قصد الجار. ما رجعت في نسخة ثانية أو مخطوطة؟ نسختين كلها يا شيخ. نرجع لتفسير الآية الحظ بكثير، وأقصد أن الله حب المقصدين. المعروف من قصد إذا جار، من الثلاثي جار. أما المقصد من أقصد، من أقصد من الرباع، أقصد يقصد فهو عادل، أقصد إذا عدل، وقصد إذا جار. فتفضل هذا فيه يعني في نظر تقوله، وهو إيش؟ أحسن الله. وهو من قسط إذا جار. الهمزة فيه للسلب. أستاذ يراجع كتب اللغة. نعم، بعده. أحسن الله إليك. ومن أسمائه تعالى المقسط. وفي الآية الحث على العدل وفضله، وأنه سبب لمحبة الله عز وجل. وأما قوله تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا. في إثبات المحبة لله، إن الله حب مقصدي. في إثبات المحبة، ورد على من كره من الشاعرة والمتزلة وغيرهم. نعم، أحسن الله إليك. وأما قوله تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، فمعناه إذا كان بينكم وبين أحد عهد كهؤلاء الذين عاهدتموهم عند المسجد الحرام، فما استقيموا لهم على عهدهم مدة استقامتهم لكم. فماء هنا مصدرية ظرفية. أحسن الله إليك. فمعناه إذا وأما قوله تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا له. نعم. فاستقيموا لهم، فمعناه إذا كان بينكم وبين أحد عهد كهؤلاء الذين عاهدتموهم عند المسجد الحرام، فاستقيموا لهم على عهدهم مدة استقامتهم لكم. يعني لا تنقض العهد، إذا استقاموا فاستقيموا لهم. نعم، أحسن الله إليك. فماء هنا مصدرية ظرفية. ما استقاموا لكم يعني مدة استقامتكم، ما ظرفية مصدرية. نعم، أحسن الله. ثم علل ذلك الأمر بقوله تعالى: إن الله يحب المتقين، أي يحب الذين يتقون الله في كل شيء، ومنه عدم نقض العهود. وأما قوله تعالى: إن الله يحب التوابين، فهو إخبار من الله عز وجل عن محبته لهذين الصنفين من عباده. أما الأول فهم التوابون، أي الذين يكثرون التوبة والرجوع إلى الله عز وجل بالاستغفار مما ألموا به على ما تقتضيه صيغة المبالغة، فهم بكثرة التوبة قد تطهروا من الأقذار والنجاسات المعنوية التي هي الذنوب والمعاصي. وأما الثاني فهم المتطهرون الذين يبالغون في التطهر، وهو التنظيف بالوضوء أو بالغسل من الأحداث والنجاسات الحسية. وقيل المراد بالمتطهرين هنا الذين يتنزهون من إتيان النساء في زمن الحيض أو في أدبارهن، والحمل على العموم أولى. وأما فقول الله حب التواب المتطهرين، التوابون هم الذين تطهروا من النجاسات المعنوية والمعاصي، والمتطهرين الذين تطهروا من النجاسة الحسية. كل منهم تطهر، التواب تطهر من النجاسة المعنوية والمعاصي، والمتطهر الذي تطهر من النجاسة الحسية والخبث الحسي من البول والغائط وغيرها والدم. نعم أحسن الله لي. وأما قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فقد روي عن الحسن في أسباب نزولها أن قوما ادعوا أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم. نعم امتحان لهم، سماية المحنة والاختبار. ادعى قوم محبة الله اختبرهم الله، قال في دليل. ما هو الدليل؟ اتباع الرسول، من كان متبع الرسول فهو صادق في دعوة المحبة، ومن كان غير متبع فهو كاذب. نعم أحسن الله إليك. وفي هذه الآية قد شرط الله لمحبته اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا ينال تلك المحبة إلا من أحسن الاتباع والإسلام. فلا ينال تلك المحبة إلا من أحسن الاتباع والاستمساك بهديه عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله وهو الغفور الودود، وقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. قوله تعالى وهو الغفور الودود تضمنت الآية إثبات اسمين من الأسماء الحسنى وهما الغفور الودود. أما الأول فهو مبالغة في الغفر، ومعناه الذي يكثر من الذي يكثر منه الستر على المذنبين. ذكر اسمين إيش؟ أحسن الله إليك. تضمنت الآية إثبات اسمين من الأسماء الحسنى. نعم. وهما الغفور الودود. نعم. أما الأول فهو مبالغة في الغفر، ومعناه الذي يكثر منه الستر على المذنبين من عباده والتجاوز عن مؤاخذتهم. وأصل الغفر الستر، ومنه يقال الصبغ أغفر للوسخ، ومنه المغفر لستر الرأس. ومنه إيش؟ المغفر لستر الرأس. كبر. ومنه؟ أحسن الله بك. وأصل الغفر الستر. إيه؟ ومنه يقال الصبغ أغفر للوسخ. الصبغ الصبغ الصبغ الصبغ إيش؟ أستر ليش؟ الصبغ أغفر للوسخ. أستر أغفر وأغفر أظفر أغفر أغفر إيه يعني يستر. أحسن الله لي. ومنه المغفر لستر الرأس. نعم. والمادة تدل على الستر، والغفور اسم من أسماء الله معبد يقول عبد الغفور، وهذا صفة المغفرة لله عز وجل، والمغفرة هي التجاوز عن الذنوب وسترها وعدم المؤاخذة عليها. نعم أحسن الله إليك. وأما الثاني فهو من الود الذي هو خالص الحب وألطفه. الودود من الود مسموه الذي هو. وأما الثاني أحسن الله إليك. وأما الثاني فهو من الود الذي هو خالص الحب وألطفه، وهو إما من فعول بمعنى فاعل فيكون معناه الكثير الود لأهل طاعته والمتقرب إليهم بنصره لهم ومعاونته. وأما الثاني فهو من الود الذي هو خالص الحب وألطفه، وهو إما من فعول بمعنى فاعل ودود بمعنى ود. أحسن الله إليك. فيكون معناه الكثير الود لأهل طاعته والمتقرب إليهم بنصره لهم ومعونته، وإما من فعول بمعنى مفعول فيكون معناه المودود لكثرة إحسانه المستحق لأنه يوده خلقه فيعبدوه ويحمدوه. وأما قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله. وأما الثاني وإما من فعول بمعنى مفعول. إيش؟ وأما الودود. أحسن الله. وأما الثاني فهو من الود الذي هو خالص الحب وألطفه. نعم. وهو إما من فعول بمعنى فاعل فيكون معناه الكثير الود لأهل طاعته. الودود من واد من الفاعل فيكون معناه الكثير الود لأهل طاعته والمتقرب إليهم بنصره لهم ومعونته. وإما من فعول بمعنى مفعول، فيكون معناه المودود لكثرة إحسانه، المستحق لأنه يوده خلقه فيعبدوه ويحمدوه. وأما قوله وأما الفعول بمعنى إيش؟ وإما من فعول بمعنى مفعول، فيكون معناه المودود لكثرة إحسانه. نعم، الودود بمعنى الواد الذي يتقرب إلى عباده سبحانه وتعالى بإنعامه عليهم وإفضاله عليهم، أو من الودود المدود الودود المحبوب الذي يحبه أولياؤه. نعم أحسن الله بي. فيكون معناه المودود لكثرة إحسانه، فيكون من أسماء الله الودود، هذا قال عبد عبد الودود. نعم أحسن الله بي. المستحق لأنه يوده خلقه فيكون إيش؟ فيكون معناه نعم المودود لكثرة إحسانه. نعم المستحق لأنه يوده خلقه فيعبدوه ويحمدوه. نعم. وأما قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما بعدها من الآيات، فقد تضمنت إثبات اسميه الرحمن الرحيم وإثبات صفتي الرحمة والعلم. وقد تقدم في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم على الكلام على هذين الاسمين وبيان الفرق بينهما، وأن أولهما دال على صفة الذات والثاني دال على صفة الفعل. وقد أنكرت الأشاعرة والمعتزلة صفة الرحمة. وأما قوله صلى الله عليه وأما قوله بسم الله الرحمن الرحيم وما بعدها من الآيات. نعم. فقد تضمنت إثبات اسميه الرحمن الرحيم وإثبات صفتي الرحمة والعلم. وقد تقدم في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم الكلام على هذين الاسمين وبيان الفرق بينهما، وأن أولهما دال على صفة الذات والثاني دال على صفة الفعل. الأول صفة الذات الرحمن، والثاني صفة العلم الرحيم، في إثبات الرحمة والرد على من فسرها بالإنعام أو الإرادة، والشاعرة يفسر لها بالإرادة أو بالإنعام، وهذا خطأ، لأن الإرادة صفة أخرى، تفسر بالإنعام تفسر بالأثر. نعم أحسن الله عليك. وقد أنكرت الأشاعرة والمعتزلة صفة الرحمة بدعوى أنها في المخلوق ضعف وخور وتألم للمرحوم، وهذا من أقبح الجهل، فإن الرحمة إنما تكون من الأقوياء للضعفاء، فلا تستلزم ضعفا ولا خورا، بل قد تكون مع غاية العزة والقدرة، فالإنسان القوي يرحم ولده الصغير وأبويه الكبيرين، ومن هو أضعف منه. وأين الضعف والخور وهما من أذم الصفات من الرحمة التي وصف الله نفسه بها وأثنى على أوليائه المتصفين بها وأمرهم أن يتواصوا بها. وقوله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة، أفعل الرحمة في أفضل الكلام عليها. أحسن الله إليك، بركة، وفق الله جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.